ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، مش بركة واحدة، بركات من السماء والسماء الأول، لأن السماء لا يطول أحد فيحجب خيرها. ولهذا قال الله تعالى في الآية الأخرى وفي السماء رزقكم وما توعدون هو رب السماء والأرض إنه لحق. فبدا في السماء الذي لا يقدرها انسان يحجب خيرها، ثم قال وفين والارض، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. هو ده المستحدث في الله عز وجل، فكنت استغفروا ربكم انه كان غفارا ورسل السماء عليكم مدرارا ورزقكم واموالكم وبنين الى اخره. هو ده ان نحن نتحدث من الاحكام الشرعيه بحجه القرى على الاقتصاد وصف الكفار وصف الاخره، في حين مكن الله عز وجل لنا فيه فبئس العباد نحن. ان قمنا الى هذه الدرجه ولم يكن كما قلت او كما قال الشيخ ابن تيميه رحمه الله مساله المصالح والاستبداد يجب ان تنظر بضرائب شديده جدا، لان يمسح الناس على كل انسان يقول من باب المصلحه نعمل كذا، من باب المصلحه نعمل كذا. احذر ان تجعل النتيجه مبررا ووسيله. فالاستاذ قال ياتي النبي من يوم القيامه وليس معه احد. عيب النبي ولا عيب هؤلاء؟ النبي التزم الشرع الذي امر بتبليغه. اجاب الناس او اعرضوا عنه فما عليه الشيء ان عليك الا البلاغ. يتحدث في الاول قوله الى الوسيله، واعتبر شرعا ام لا، ان الحجر ما لك ابدا ان تنظر فيه ولا تبحث حتى عنه. صحيح الانسان لا يؤمن كله هدف ليسعى اليه، ولكن لا يسعى اليه الا من طريق واحد فقط، هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والا لتشعبت فيه الطرق من كل واحد. كما ثبت في مسند احمد وغيره عن سيدنا مسعود رضي الله عنه قال خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا، ثم قال هذا كبير الله، وخط عن يمينه وعن شماله خطوطا، ثم قال وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه، وقرا قوله تعالى وان هذا صراطي وسقط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اذا التقوا تحقق بهذا بسلوك الطريق الواحد اللي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم والجماعه المؤمنه التي كانت معه، كما ثبت في سنن ابي داود وغيرها عن معاويه رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال افترق اهل الكتاب على 72 ملة، وستفترق هذه الامة على 73 ملة، كلها بشرط الا واحدة وهي الجماعة. يبقى اذا القصد هذا او المدرسة هذا الكلام هو ايه؟ احفظ ان تكون النتيجة هي مبرر الوسيلة او هي سبب اختراع الوسيلة دون النظر إلى مشروعية الوسيلة، هل هي مشروعة من واقع الدليل والحجة والقرآن أم لا؟ وطبعا هذه المسألة مفروض عليها في كتاب مشهد الحقائق يرجع إليه، اللي هي مسألة تقدير النتيجة أو جعل النتيجة سبب اختيار الوسيلة، ولكن نقول الوسيلة تعرف إذا كانت مقبولة أو غير مقبولة، معتبرة أو غير معتبرة بالنص والدليل الشرعي امتداد. وسيأتي كلام جيد إن شاء الله في هذا الباب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يبقى هي المصلحة المعتبرة قلنا القيد اللي فيها أن يكون الخير فيها أعظم من الشر أو خير أكبر قادر لا شر فيه، ثم القيد الآخر أن يكون اعتبارها بنصوص الشرع

يجرع من الدين ما لم يأذن به الله غالبا. يعني لو فكرت القول في المصالح المرسلة أن يأذن في الدين ما ليس به وهذا غالب حال ذلك. وإذا تشبه من بعض الوجوه المصلحة المرسلة تشبه من بعض الوجوه مسألة الاستحسان والتحسين العقلي والرأي ونحو ذلك. ثم ذكر كلاما قال بعده: والقول الجامع ان الشريعه لا تهمل مصلحه قط. لا يمكن ابدا ان فيه مصلحه يدركها الناس ليس بالشرع. والقول الجامع ان الشريعه لا تهمل مصلحه قط، بل الله تعالى قد اكمل لنا الدين واتم علينا النعمه، فما من شيء يقرب الى الجنه الا وقد حسبنا به النبي صلى الله عليه وسلم وتركنا على التوضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده الا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحه وان كان الشرع لم يرد به، العقل نظر الى شيء اعتبره مصلحه، الشرع لم يأتي به، ده باعتبار ايه؟ باعتبار العقل والنظر. هو نظر الى شيء بعقله بفكره فقال هذه مصلحه، ولم يقف على دليل يؤيد كونها مصلحه، يؤيد كونها مصلحه فقال هي مصلحه مرسله. قد يقول: ولكن نعتقد العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم، فأحد الأمرين لازم، إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر، وفوق كل ذي علم عليم، هو تخيل أنه وقف على مصلحة الشرع بيحدده ويكون الشرع فعلا أداة بها ونص عليها، سواء نص ضريح خط دم أو نص بري أو إشارة أو إيماء أو نحو ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. إما أن الشرع دل عليه من حيث لم يعلم هذا الناظر أو أنه ليس بمصلحة، واضح كلام؟ يبقى قد تمر أنت إلى شيء فترى فيه مصلحة، فهذا لا يخرج عن احد امرين: اما انه فعلا مصلحة الشرع اتى بها ولكنك لم تقف على الدليل الذي يثبت كونها مصلحة، او انها ليست بمصلحة اصلا ونظرت اليها نظر قاصر فهم فيها فهم ثقيل. قال: وان اعتقد انه مصلحة او انه ليس بمصلحة، وان اعتقد انه مصلحة لان المصلحة هي المنفعة الحاضرة او الغالبة، وكثيرا ما يتوهم الناس ان الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة، يعني مضرتها اكثر من نفعها، ويكون فيه منفعة مرشوحة للمضر، كما قال تعالى: في الفضل والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وكثير مما ابتدعه الناس من العقائد والأعمال من بدع أهل الكلام وأهل التصوف وأهل الرأي وأهل الملك حسبوه منفعة أو مصلحة نافعا وحقا وصوابا، ولم يكن كذلك، بل كثير من الخارجين عن الاسلام من اليهود والنصارى والمشركين والصابئين والمجوس يحسب كثير منهم ان ما هم عليه من الاعتقادات والمعاملات والعبادات مصلحه لهم في الدين والدنيا ومنفعه لهم، فقد ضل سعيهم وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا وقد زين لهم سوء أعمالهم فرأوه حسنا. فإذا كان الإنسان يرى حسنا ما هو سيء كان استحسانه واستصلاحه قد يكون من هذا الباب. الفصل الصبح واضح جدا، يعني يقول ان الانسان اذا نظر الى شيء واعتبر مصلحه ده ما يقومش عن احد امرين، اما ان الشرع دل على كونه مصلحه وهو لم يقف على هذا المريض، او انه ليس بمصلحه وان راه مصلحه. ليه؟ لان قد يكون في هذه المصلحه مساله اعلى من المصلحه اذا راها لكنه غفل عنها او لم يدركها عقله. بل كثير مما يقع في اهل البدع من هذا الباب، ان بالضبط الانسان يتحدث لله عز وجل ويشقي نفسه ويوسع وقته ويقضي جسده في شيء لا يرى انه نافع في الدين